من للعصاة يردهم يا ربنا لرشادهم إلا تمحو مزيد عنادهم من للعصاة يردهم يا ربنا لرشادهم من للعصاة تمحو مزيد عنادهم فإذا اهتدوا يا ربنا بلغوا طريق وإذا استمروا في العناد تركتهم لفسادهم تلك الحياة قصيرة والفوز فيها للتقي فمن اتقى فلنفسه فمن اتقى فلنفسه والويل فيها للشقي وسعادة الأخرى لمن عبر الحياة بها نقي أبدا تظلله العناية أبدا تظلله